القذايف مطلقة والكمان متكلفة إلى أعداء متشلفة منحرفنا عن الخطا انت حمان خوفكو انت دبان شلفكو انت قبوان انسفكو متلفين وانتلفكو انتو بالنسبة لنا انتو ولا تشغلوا بالنا انتو قلدوا قريتو اما شفتونا قبلنا انت فاضة ودربكة على طرقة ومربكة يعني من غير بمبكة جاينا نعمل احتداء مفيقية ومجرمين كل يوم نكسر كمين خربنا احنا شمال ويمين من غير لك وقلنا وقت من صغرنا عفاريت ملناش في التجريد حاطين مش هايبين وبنحارب كل مين فرسان ومحاربين مزعجين ومش غبين متصيطين كله عارفنا واللي تشربين غايبين القذايف متلفة والدماغ متكلفة الأعداء متشلفة منحرفين عاملين خطا كل ليلة مغيبات عالمبدأ والثبات لو جيتوا لنا الدبابات هنجركوا بسلاح قطا أي كارت بنحرقوا احنا بحرة تغرقوا لو زعلنا ما بنكرمش واللي زاولنا بنخنقوا القناصة على البوابة انتوا فرحنا عصابة بنعمل اللي على وانا مفيش علينا أي رقابة الخزان متعمرة المطاوة متكمرة العين علينا منمرة والناس بجد ما بيحملوش ناكل بس ما نتاكل بنشاكل ما بنتشاكل وبنشغل ما بنتشغل وهتخنقنا ما بنجلوش مش سامعين جوه وبره احنا على ارض كبابرة اللي مرة سكروا وخانوا خلينا نلبقي عمرة تلمحونا بتفلقوا من سيرتنا بتلاقوا اللي بيفكر يكرم وش وقت بنفلقوا هتلعبونا تخسروا هتعاركونا تتكسروا قد احذروا من انظروا ومش هتدري تيجي مع مين احنا كلامنا بنشرفوا وانتو كلامكم مكرفوا هتخصمونا تعرفوا اني ده مش بنات مين يا حبيبي قلبانا روحي فيك وربنا علشان اوصف حبي محتاج ليجي مليون سنة انت بجد الحياة خليت العقل تبدا من غيرك افهمني عشان ده يفهم من امتى كنا بنتقدم ولا كنا حتى بنتردد بنتعارك بالمتعدد احنا بثواني بنخربا احنا فرضنا السيطرة وبنجرحكم بافتراء طب يا ترى يا هل ترى هل من منافس يكسبنا حصريا على موقع مهرجانات.com